أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من وَمَا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ والله بما تعملون خبير والله بما ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل لله لا يستطيعون ضربا في الأرض للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل لا يسألون الناس إلحافا وما توافقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا about صدق الله العظيم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يا يمحق الله الربا ويربي يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا يا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وإن كان ذو عسرة صدق الله.